والدولة في الإسلام لها صفات ولها ضوابط. فالقول الذي حاول الأعداء والاستعمار بعد 13 قرنا متتالية، حاول الاستعمار وأعداء هذا الدين أن يفصلوا بين الدين والدولة، وأن يمزقوا شمل الدولة في الإسلام، وأن يقسموا الإسلام وأن يجعلوه أنواعا متفرقة متنوعة. أما الإسلام الروحي المقصور على الصدور والجدران فلا حرج فيه، لكن لا يتحول هذا الإسلام أبدا إلى الواقع، لا يترجم على أرض الواقع في دولة تقيم شرع الله وتقيم منهج الله سبحانه وتعالى. نعم، وحاول الأعداء بكل سبيل أن يفصلوا بين الدين والدولة، وأن يفصلوا بين الإسلام كدين متكامل شامل وبين جميع نواحي الحياة. فالإسلام جانب روحي أو جانب تعبدي بين العبد وربه سبحانه وتعالى فقط، ولا يجوز ولا يسمح هؤلاء أن يحكم الإسلام كل ناحية من نواحي الحياة. وظن هؤلاء أن الدولة في الإسلام هي ذات الدولة الثيوقراطية في الغرب، وشتان شتان بين الدولة في الإسلام وبين الدولة الثيوقراطية، أو بين دولة رجال الدين الكهنوتية. لا وجه للمقارنة على الإطلاق بين الدولة في الإسلام وهي دولة مدنية مرجعيتها الإسلام، وهي دولة مدنية مرجعيتها الإسلام، القرآن والسنة، وباب الاجتهاد مفتوح إلى قيام الساعة، يجلس العلماء المتخصصون لدراسة أي نازلة من النوازل أو أي قضية من القضايا وفق القواعد العامة والأحكام الكلية لدين الله تبارك وتعالى. وهذا الباب كما أقول مفتوح إلى أن يرث الله الأرض من عليها. فالإسلام لا علاقة البتة للدولة فيه، وهي دولة مدنية مرجعيتها القرآن والسنة، ومرجعيتها حكم الله وشرع الله، ومرجعيتها الإسلام، وبين الدولة الثيوقراطية بمفهومها الغربي، أو بين دولة رجال الدين بمفهومها الكهنوتي. لا وجه المقارنة على الإطلاق بين الدولة في الإسلام وبين الدولة في الغرب. ولذلك يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، وقد توقفت في اللقاء الماضي عند هذه الكلمات الرائعة، يقول الغزالي رحمه الله تعالى: الدنيا مزرعة الآخرة. خلي بالك والله من هذا الكلام، لأننا نشهد الآن حملة إعلامية شرسة على الإسلام، ليظل الإسلام أيضا محصورا في الصدور أو في القبور، يعني يقرأ القرآن على الأموات، أو في الصدور يظل الإسلام علاقة بين العبد وبين ربه، ولا يجوز أبدا للإسلام أن يتدخل في أي منحى من مناحي الحياة، لا في الإعلام ولا في التعليم ولا في الاقتصاد ولا في السياسة الداخلية ولا في السياسة الخارجية ولا ولا ولا في أي منحى من مناحي الحياة. فتنبروا معي هذه الكلمات لتعلموا حقيقة الدولة في دين الله تبارك وتعالى، وأنه لا ينبغي على الإطلاق في ظل هذا الانفتاح وفي ظل هذه الحرية للآراء وللتعبير، لا ينبغي على الإطلاق أن يحبس صوت الإسلاميين الذين يقدمون صحيح الدين بحكمة ورحمة وأدب وتواضع. فأنا لست مع أي طرح يصطدم، أو لست مع أي طرح تصادمي أو استفزازي، ولكن في الوقت ذاته لا ينبغي على الإطلاق أن يشهر سيف الإرهاب الفكري في وجه كل من يقول الإسلام دين ودولة، في وجه كل من يقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، قول باطل مردود. لا ينبغي أن يشهر سيف الإرهاب الفكري في وجوه هؤلاء، وإنما يجب على علماء الأمة أن يبينوا حقيقة الدولة في الإسلام، حتى لا ندع هذه المساحة العريضة الضخمة للتخويف من الإسلام وللتخويف من الإسلاميين، لا سيما في هذه المرحلة التي تعاد فيها من جديد صناعة بلدنا. أسأل الله أن يجعلها صناعة ربانية على عينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تدبروا معي أيها الآباء الفضلاء وأيتها الأمهات الفضليات وأيها الأبناء والبنات، تدبروا معي كلام أبي حامد الغزالي، يقول: الدنيا مزرعة الآخرة، ولا يتم الدين إلا بالدنيا، ولا يتم الدين إلا بالدنيا، إلا بالدنيا. وتدبروا: والملك والدين توأمان، ولا يتم الدين إلا بالدنيا. ما فيش حاجة اسمها انعزال عن الدنيا، ما فيش حاجة اسمها عزلة عن واقع العالم وعن واقع الناس، هذا ليس في الإسلام إطلاقا. ومن يتصور أن الطريق إلى الله جل جلاله لا يكون إلا بالابتعاد الكلي عن الدنيا، وإلا بهذه الرهبانية التي ابتدعها النصارى بنص القرآن، فهو مخطئ كل الخطأ. فالإسلام دين ودولة، دنيا وآخرة، بدن وروح، عقل وقلب، علم وفكر، رقي وحضارة، تقدم ومدنية مرجعية الإسلام. الإسلام دين ودنيا، الإسلام دين ودنيا، الدنيا مزرعة الآخرة، ولا يتم الدين إلا بالدنيا. خلي بال حضرتك، يقول: والملك والدين توأمان، والملك والدين توأمان. فالدين أصل، فالدين أصل والسلطان حارس، فالدين أصل والسلطان حارس، وما لا أصل له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع، وما لا أصل له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع. ولا يتم الملك والضبط إلا بالسلطان. انظر إلى هذا الجمع البديع بين الدين والدنيا، بين الدين والدولة. الدولة ممثلة في السلطان أو في الحاكم أو في الرئيس أو في الخليفة أو في الإمام أو في ولي الأمر، كلها معاني أو مفردات لمعنى واحد. والدين يتمثل في شرع الله تبارك وتعالى، فلا يتم الملك والضبط إلا بالسلطان. وابن خلدون في مقدمته الشهيرة بيعرف الخلافة تعريفا بديعا جدا، فبيقول إيه؟ بيقول: الخلافة حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية. الخلافة حمل الكافة، أي حمل كافة الناس على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشرع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة. يا سلام، فأحوال الدنيا ترجع كلها عند الشرع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة. شايف التعبير الراقي ده؟ فهي في الحقيقة اللي هي الإمامة يعني، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. هذا معنى الإمامة، هذا معنى الخلافة. الإمامة معناها خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين، يبقى الأول في حراسة الدين. يبقى هدف الدولة في الإسلام أن تحرس الدين، هذا هو الهدف الأول، أن تقيم في الأرض دين الله. هدف الدولة في الإسلام الأول أن تقيم في الأرض دين الله سبحانه وتعالى، وأن تمكن في الأرض لدين الله. خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، أي وسياسة الدنيا بالدين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. انظروا إلى ثمرة التمكين، انظروا إلى ثمرة التمكين. وإلا فمن مكن الله له دون أن يحقق شرط التمكين فسيسلب التمكين منه كسنة ربانية لا تتبدل ولا تتغير. نسأل الله ألا يستبدل بنا الذين إن مكناهم في الأرض الله يمكن ليبتلي عباده بالتمكين لينظر ماذا يعملون، فماذا سيصنع من مكن الله عز وجل لهم الآن؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قد يضحك طائفة من الناس بملء أفواههم على أهداف الدولة في الإسلام ويقولون ما علاقة الصلاة وما علاقة الزكاة وما علاقة الأمر بالمعروف وما علاقة النهي عن المنكر بإقامة الدولة في الإسلام، وهؤلاء لم يعرفوا الإسلام على مراد الله جل وعلا وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، فالخلافة والرئاسة والإمامة والحكم وظيفتها الأولى حراسة دين الله في الأرض، وسياسة الدنيا بدين الله تبارك وتعالى. لن ينزل الله جل وعلا دينه لمجرد أن يحبس في الصدور، ولم يرسل الله رسولا قط ولا نبيا قط لمجرد أن يكون هذا الرسول والنبي واعظا لقومه ليذكرهم بالله لتبكي العيون ولتخشع القلوب والجوارح، ثم ليمضي هذا النبي أو ذاك الرسول إلى ربه بعد ذلك، والناس يختارون لأنفسهم من مناهج الحياة الدنيا وقوانينها ما يشاءون وما يريدون وما يشتهون. لا ورب الكعبة، تدبروا معي ماذا قال الله عز وجل في عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل حكاية عن عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ها هو نبي الله عيسى يحلل ويحرم بأمر من الله، فالرسول يشرع، الرسول يشرع بأمر الله جل جلاله، فما أحله رسول من عند الله فهو حلال، وما حرمه رسول بأمر الله فهو حرام. فلا يحل رسول من عند الله إلا ما أحله الله جل وعلا، ولا يحرم رسول من عند الله إلا ما حرمه الله جل وعلا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال ابن عباس في معنى الآية: أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال القرطبي: أي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول الله أو على قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من قدم قوله أو فعله على قول أو فعل رسول الله فإنما قدمه على الله جل وعلا، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله سبحانه وتعالى. تدبروا معي، فعيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام لم يأتي ليعظ الناس فقط، بل جاء ليسوس الخلق إلى الحق بحق بشرع الله تبارك وتعالى الذي نزله قبل ذلك على موسى والذي نزله بعد ذلك أيضا على عيسى، ومصدقا لما بين يدي من التوراة. فلم يأتي عيسى لينقض التوراة أو ليهدم التوراة أو ليلغي التوراة، بل جاء مصدقا لما في التوراة ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لأن بني إسرائيل أو لأن إسرائيل حرم أمورا على نفسه، كما قال جل وعلا: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل، أي يعقوب، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. فربنا جل وعلا يبين أن عيسى ابن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام جاء ليصدق ما أنزل الله على أخيه موسى في التوراة، بل وجاء أيضا بشرع جديد لم يجئ به نبي الله موسى. فالشريعة تتفق مع قوم كل رسول ونبي يرسله الرب العلي سبحانه وتعالى. وقال أيضا جل جلاله عن التوراة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذا في التوراة، هذا في التوراة، هذا تشريع للدنيا حتى لا يتوهم البعض أننا نتحدث عن القرآن فقط. لا، بل هذه شريعة الله المحكمة التي نزلها على جميع رسل وأنبيائه. لم يرسل الله نبيا أو رسولا ليكون واعظا فقط ليذكر الناس بالله ثم ليمضي هذا الرسول أو النبي ويختار الناس بعد ذلك لأنفسهم من القوانين والمناهج والأوضاع ما يشتهون وما يشاءون وما يختارون. لا، ها هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وها هي التوراة التي نزل الله جل وعلا على موسى. يقول تعالى: وكتبنا عليهم فيها، أي في التوراة، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذا حكم الله تبارك وتعالى. فالتلازم يا إخواني، التلازم بين العقيدة وبين الشريعة تلازم ضروري، تلازم ضروري. لا يقول عاقل ولا مسلم بأن العقيدة في القلب وبأن العبادة بين العبد وبين ربه، وللعبد بعد ذلك أن يختار لنفسه من التشريعات والقوانين والأوضاع والمناهج ما يشاء. هذا ليس في دين الله، هذا ليس في الإسلام. أرجو أن تستقر هذه العقيدة في قلب كل مسلم ومسلمة. من يقول لك غير ذلك فهو يكذب على الله ويكذب على رسول الله ويكذب على الأمة. من قال بأن الإسلام بين العبد وبين ربه أمر شخصي فهذا يكذب على الرب العلي ويكذب على الحبيب النبي. فالتلازم بين العقيدة التي تستقر في القلب والروح والوجدان وبين العمل بشرع الله بأوامره ونواهيه وحدوده تلازم ضروري، ضروري. ولا بد أن تظهر آثار العقيدة على الجوارح، ولا بد أن يظهر أثر الإيمان على الجوارح، ولا بد أن تظهر آثار العقيدة على السلوك، على السلوك. مش ممكن أبدا واحد يدعي الإيمان دون أن تتحرك جوارحه لعمل الإيمان. هذا نصاب كبير وكذاب أشر. من يدعي أن قلبه قد ملئ إيمانا عن آخره دون أن تترجم جوارحه أي صورة من صور أعمال الإيمان فهذا كذاب أشر. لأن العمل من الإيمان، لأن العمل من الإيمان، وسأبين ذلك بالتفصيل بإذن الملك الجليل في حلقة التفسير القادمة. فنحن تحدثنا عن الإيمان وسنتحدث بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة عن العمل، في قوله جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الإسلام عقيدة كما ذكرت، خلي بالكم من الكلام ده، وياريت والله تحفظوا الكلمتين دول. الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة. ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. ده كلام عالي جدا والله، كلام يكتب بالذهب، لا بأغلى من ما من الذهب. أقوله تاني: الإسلام عقيدة تنبثق منها، يعني من العقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة. ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. ها هو عيسى بن مريم يأتي بشريعة يصدق شريعة موسى، ويأتي بشرع جديد أيضا يتفق مع قومه الذين بعث فيهم، وها هي التوراة تتحدث عن أمور تشريعية بحتة لسياسة الدنيا بالدين، لسياسة الدنيا بالدين، أو إن شئت فقل لسياسة الدنيا بالتوراة في هذا الوقت والزمن والحين. فنحن لا ننكر شريعة سماوية ربانية أنزلها رب البرية على رسول أرسله، لا ننكرها، بل نشهد أنها الحق نشهد أن الحق إن الذين آمنوا والنصارى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا كله قبل بعثة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما لا يحتاج إلى تدليل أو تفصيل أو برهان، هذا كله قبل البعثة النبوية. كل رسول بعثه ربنا جل وعلا وأنزل عليه شريعة، كل من آمن بهذا الرسول في زمنه ومن قومه الذين بعث فيهم وعمل بهذه الشريعة المحكمة التي نزلها ربنا على هذا النبي أو الرسول فهو من أهل الجنة بنص القرآن الكريم. هذا كله قبل بعثة محمد النبي الأمين صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. إذن أيها الأفاضل، الإمامة، الخلافة، الحكم، الرئاسة، الهدف من كل هذا هو حراسة الدين، حراسة الدين وسياسة الدنيا به، لأن الدين أحكام عقدية، أحكام عقدية، أحكام عقيدة وأحكام عملية تتعلق بما يصدر عن المرء من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات وحياة تعبدية إلى غير ذلك. وكذلك الحياة كلها في ضوء الإسلام نظام خلقي بمعنى الأخلاق الشامل الذي يتغلغل في كل جانب من جوانب هذا الدين، في الجانب العقدي والجانب التعبدي والجانب التشريعي والجانب السلوكي والجانب التربوي، في كل الجوانب نظام أخلاقي يقوم على إشاعة الفضيلة واستئصال الرذيلة. كذلك الحياة في الإسلام نظام سياسي يقوم على إقامة العدل بين الناس وسياسة الدنيا بدين الله تبارك وتعالى، وسياسة الدنيا بدين الله تبارك وتعالى، ونظام اجتماعي قوامه أسرة صالحة، الهدف من هذه الأسرة أن تنشئ وأن تربي الفرد المسلم الصالح الذي يمتثل الأمر ويجتنب النهي ويقف عند الحد ويسعد بدين الله تبارك وتعالى في الدنيا الآخرة، ويسعد مجتمعه ويسعد أمته، بل ويكون عضوا فعالا في البشرية كلها لتسعد في الدنيا قبل الآخرة. وكذلك نظام اقتصادي لحمته العمل، العمل والإنتاج وفق المنهج الإسلامي بعيدا عن المنهج الربوي وعن المنهج الانتهازي، عن منهج الحرام وعن منهج أكل الناس بالباطل. فالإسلام أيها الأفاضل عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شأن من شؤون الحياة، ولا يمكن أبدا أن يقبل الله شريعة قوم وعقيدة فاسدة وعقيدتهم باطلة، بل لابد أن يكون الأصل الأول وأن يكون الأساس الأول هو الإيمان، هو التوحيد، هو العقيدة، ثم بعد ذلك تأتي الشريعة المنبثقة من هذه العقيدة لتظلل كل مناحي الحياة وكل جزئية في جزئيات هذه الحياة. الإسلام عقيدة وشريعة وعبادة وأخلاق وحضارة، ولا يمكن على الإطلاق أن تقوم للإسلام دولة بغير هذا الشمول والكمال، بغير هذا الشمول والكمال. تدبروا معي أيها الأفاضل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ادخلوا في السلم كافة، في السلم يعني في الإسلام، ادخلوا في الإسلام كله، الله الله، ادخلوا في الإسلام كله بكماله وشموله بكل أركانه وفروعه بكل أصوله وفروعه بكلياته وجزئياته. ادخلوا في السلم كافة، لا يليق بكم يا من انتسبتم لهذا الإسلام العظيم واعتقدتم هذا التوحيد، لا يليق بكم أن تختاروا من الإسلام ما يتفق مع أهوائكم ورغباتكم في جانب من جوانب الحياة ثم تدعوا الإسلام وتعرضوا عن الإسلام في سائر مناحي الحياة، لأن الإسلام لا يتفق في هذه المناحي مع رغباتكم وأهوائكم وشهواتكم وإراداتكم، هذا لا يليق أبدا. ونحن أمام شرط الإسلام وأمام حد الإيمان، قال جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول ابن القيم لله دره شيخي وحبيبي: تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء مقام إسلام، مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر لحكمه مقام إيمان، والتسليم الكامل لحكمه مقام إحسان. لا، تاني الكلام الغالي ده خلي بال حضرتك، تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شؤون الحياة مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر لحكم رسول الله مقام إيمان. ما أنا ممكن أتحكم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لكن يبقى في صدري حرج، أبقى متململ، أبقى متردد، ما بقاش مقتنع قناعة كاملة بحكم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى تحكيمه في كل شؤون الحياة مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر لحكم رسول الله مقام إيمان، والتسليم المطلق لحكمه مقام إحسان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم مقام إسلام، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت مقام إيمان، ويسلموا تسليما مقام إحسان. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بل أنا أقسم بالله لو رأيت شيئا بعيني ورآه وأخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الشيء على غير رؤية عيني له لصدقت رسول الله وكذبت عيني، والله لصدقت رسول الله وكذبت عيني. ليه؟ لأن بصري قد يزيغ وقد يطغى، أما بصر النبي قال فيه ربه العلي: ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى. نعم، أنا لا أجد حرجا الآن أن أعلن للدنيا كلها وأقول أنا كمحمد حسان رأيت الجنة والنار، والله العظيم رأيت الجنة والنار. اتق الله يا رجل، ألا تعي ما تقول؟ لا أعي ما أقول بفضل الله، وإنما أقول رأيت الجنة والنار بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد رأى حبيبنا الصادق الجنة والنار رأي العين، وأخبرنا عما رأى، فأنا أصدق رسول الله أكثر من تصديقي لما تراه عيني أنا، لأن بصري أنا قد يزيغ وقد يطغى وقد لا يرى الشيء على حقيقته، أما بصر حبيبنا ونبينا وأسوتنا وقدوتنا فقد قال فيه ربنا جل جلاله: ما زاغ البصر وما طغى. فرسول الله لا ينطق عن الهوى، إنما هو الحق الأبلج الذي لا يأتيه الباطل ما دام مبلغا فيه عن الله سبحانه وتعالى. ففرق بين ما يبلغه عن ربه وبين ما يقوله صلى الله عليه وسلم في أمر من أمور الدنيا قد يكون محل اجتهاد للآخرين، كما في قضية تأبير النخل مثلا، مع أنها قضية تحتاج إلى فهم عميق من منطلق التصديق الكامل للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا ينطق عن الهوى في كل ما يبلغ عن ربه تبارك وتعالى. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والذي يتمثل في القرآن الكريم والسنة المطهرة، هذا الإسلام الذي عرفته الأمة على مدى القرون الماضية، على مدى 13 قرنا قبل قرن الاستعمار، عرفته الأمة سلفا وخلفا، عرفته دينا يتسم بالتكامل والشمول، عرفته دينا يتسم بالتوازن والاعتدال، عرفته دينا يتسم بالعدل والرحمة والسماحة، عرفته دينا يتسم بالتميز والمفاصلة، عرفته دينا يسوس الدنيا ويعمل للدين والدنيا وللدنيا والآخرة، ويجمع بين الفردية والجماعية وبين حاجات البدن وحاجات الروح وحاجات الجسم وحاجات العقل. هذا هو الإسلام الذي نعرفه، هذا هو الإسلام الذي عرفته الأمة على مدى 13 قرنا، ولازلنا نعرفه هكذا. لكنني أقصد أن الاستعمار في القرن الماضي حاول بشتى الطرق وبشتى السبل أن يمزق الإسلام وأن يجعله أنواعا متفرقة وأطيافا متلونة متنوعة متعددة. هذا إسلام روحي، وهذا إسلام عقدي، وهذا إسلام تعبدي، وهذا إسلام اجتماعي، وهذا إسلام سياسي، وهذا إسلام اقتصادي، إلى آخر هذه المسميات والكلمات. ونحن ندين لله بأن الإسلام دين واحد، إنه القرآن والسنة والإجماع. والإجماع محاولة فصل الإسلام عن أي جانب من جوانب الحياة إعلامية والتعليمية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتربوية والأخلاقية والصناعية والإنتاجية والروحية والعلمية والعقلية إلى غير ذلك، محاولة فصل الإسلام عن أي جانب من هذه الجوانب وغيرها محاولة فاشلة، محاولة فاشلة. ولو نجح أعداؤنا في ذلك طيلة القرن الماضي لحصدوا ثمرة نجاحهم الآن، ولكنهم زرعوا ويحصدون الآن شقاوة، ويحصدون الآن حنظلا مرا، لأنهم يرون الآن الشعوب العربية والمسلمة تقبل على الإسلام بصورة منقطعة النظير. والله ما نتحرك الآن لمكان ما إلا ونرى، ولا أبالغ إن قلت مئات الألوف، لا أقول عشرات الألوف، بل نرى مئات الألوف في الساحات والميادين تريد أن تسمع هذه الألوف المؤلفة عن الله جل وعلا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيت هذا المشهد بعيني أمس في البحيرة في أبو حمص، جزاهم الله عنا خيرا وأسأل الله أن يباركهم وأن يزكيهم جميعا، وشكر الله لهم هذا الإعداد. وكذلك في قرية مطوبس أو في مدينة مطوبس، جزاهم الله خيرا على هذه الحفاوة، على هذا الحب، وعلى هذا الإعداد، وعلى هذا الاستقبال. لا أقول عشرات الآلاف بل مئات الآلاف، هذه الجموع التي تخرج تنفق من مالها ومن وقتها ومن جهدها، بل وتعرض نفسها والله للأذى، تعرض نفسها للأذى، للأذى الحقيقي، وقد رأيت ذلك بعيني. كل هذا من أجل الدين، من أجل أن هذا الشعب وأن هذه الأمة مفطورة بإذن الله وفضله على حب الدين، على حب القرآن، على حب الإسلام، على حب محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فكل محاولات فصل الدين عن الدولة وفصل الدين عن الحياة محاولات بائسة، محاولات يائسة، محاولات فاشلة، لن تنجح على الإطلاق، بدليل أنها ما نجحت طيلة القرن الماضي في وقت كانت الأمة فيه في مرحلة من أخطر مراحل الضعف ومن أخطر مراحل الذل. والأمة الآن بفضل الله بدأت تستيقظ وبدأت تعلم أن السعادة الحقيقية والنجاة الحقيقية والفلاح الكامل في العودة إلى هذا الدين، إلى كتاب الله، وإلى سنة سيدنا رسول الله، وإلى شريعة الله المطهرة المحكمة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تدبروا معي هذه الآية الجميلة، يقول فيها ربنا لنبينا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، خلي بالك، تبيانا وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، تبيانا وهدى ورحمة وبشرى. انت وقفت مع هذه الكلمات، ما فيش كلمة محطوطة كده، لا، ده القرآن الكريم كل كلمة فيه موضوعة بدقة، لأنه كلام الله جل جلاله، لأنه كلام الله جل جلاله. القرآن درج زواهر، درج زواهر وعالم علم ومعين حق كلام الله المعجز. الله تبارك وتعالى يقول النبي: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى. تبيانا وبعدين وهدى وبعدين ورحمة وبعدين وبشرى، بس لمين؟ مش لكل حد، لا، للمسلمين، للمسلمين، للمستسلمين، للمذعنين، للمنقادين لما أنزله رب العالمين في هذا الكتاب المبين، في هذا الكتاب والذكر الحكيم. نعم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. يبقى هنا بشرى المسلمين، وهناك في الإسراء بشرى المؤمنين. آية النحل بشرى المسلمين، وآية الإسراء بشرى المؤمنين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الله الله الله الله الله، هذا حكم ربنا تبارك وتعالى. الإسلام يا إخواني يسعى لبناء الفرد، الفرد الصالح، ويسعى لبناء الأسرة الصالحة، ويسعى لبناء المجتمع الصالح، ويسعى كذلك لبناء الدولة الصالحة. انتبهوا لهذا، هذه دروس في غاية الأهمية الآن، في غاية الأهمية الآن. أتكلم عن أمانة الولاية وأمانة الحكم، وأن الإسلام دين ودولة، والدولة في الإسلام لا مقومات ولا ضوابط. وأنا حطول النفس في شكل الدولة في الإسلام ومقومات الدولة في الإسلام، لأننا نحتاج إلى هذا الكلام الآن في هذه المرحلة. أنا لا أريد أن أنظر بعيدا عن الواقع في موضوعات لا علاقة لا بواقعنا الآن، وإلا لا خير فيه ولا خير في هذه الدروس إن لم تكن مرتبطة بواقع بلدنا وبواقع أمتنا. وإلا فالتنظير والتغريب بعيدا عن السرب أمر ميسور جدا لكل أحد، نسأل الله أن يرزقنا الصدق. فتنبروا معي، أقول الإسلام يسعى لبناء الفرد المسلم، ويسعى لبناء الأسرة المسلمة المكونة من هذه الأفراد، ويسعى لبناء المجتمع المسلم الإسلامي المنضبط بالضوابط الشرعية والخلقية، ويسعى لبناء الدولة الإسلامية التي تقيم دين الله في الأرض، وتحقق منهج الله في الأرض، وتحقق شروط التمكين لله في الأرض. الدولة في الإسلام يا إخواني ليست دولة ثيوقراطية كما بينت، بس عشان نطمئن من ينزعج من حكاية الدولة في الإسلام والدولة في الإسلام. أقول الدولة في الإسلام ليست دولة ثيوقراطية بالمفهوم الغربي، ليست دولة ثيوقراطية تتحكم في رقاب الخلق وفي رقاب الناس، وتتحكم كذلك في ألسنة الخلق وفي قلوب الخلق وفي عقول الخلق، لا لا لا إطلاقا. هذه الدولة الثيوقراطية بهذا المفهوم الغربي لا وجود لها إطلاقا في الإسلام. ليه؟ لأن الدولة الثيوقراطية دولة تحكم باسم الحق الإلهي، يعني كأن الحاكم في الأرض ظل الله، كأن الحاكم في الأرض ظل الله في الأرض، ما يحله في الأرض يبقى أصلا أحله الله في السماء. الحاكم لا أتكلم عن نبي ولا رسول، يوحي إليه ربنا جل جلاله. هذا هو مفهوم الحكم في الدولة الثيوقراطية، دولة دينية بالمفهوم الثيوقراطي، دولة الحق الإلهي، دولة الحق المطلق للملوك والحكام والأمراء. فرقاب الخلق وعقول الخلق وقلوب الخلق وألسنة الخلق بأيديهم يتحكمون فيها. من أرادوا أن يقطعوا لسانه قطعوه، ومن أرادوا أن يوقفوا قلبه وعقله أوقفوه. لا تفكر إلا بعقولهم، ولا تحب ولا تبغض إلا بقلوبهم، ولا تتكلم إلا بمنطقهم وألسنتهم. إنه منطق الفراعنة في كل زمان ومكان: ما أريكم إلا ما أرى. رؤية الفرعون فقط هي التي ينبغي أن تسود، ورؤية الملك هي التي يجب أن تحكم. هذا هو المفهوم الثقراطي، مفهوم الحق الإلهي، أن يحكم الملك أو الحاكم أو الأمير بتفويض مطلق من الإله، وكل ما يحله في الأرض فهو حلال في السماء، وكل ما يعقده في الأرض فهو معقود كذلك في السماء، وكل ما يبرمه في الأرض فهو كذلك مبرم في السماء، إلى آخر هذه المعاني. هذا هو مفهوم الدولة الدينية بالمفهوم الثيوقراطي الغربي، وهذا لا علاقة له على الإطلاق بالدولة في الإسلام، بالدولة المدنية بمرجعية إسلامية في دين الله تبارك وتعالى، لأنني لا أريد أن أقف عند مسميات أو مصطلحات إذ لا مشاحة في الاصطلاح. مش عاوزين نطول ونضيع وقت في المسميات، لا مشاحة في الاصطلاح. كذلك الدولة في الإسلام يا أخوانا ليست دولة رجال دين بالمعنى الكهنوتي، ليست دولة رجال دين بالمعنى الكهنوتي، لا، هؤلاء الرجال في الدولة الدينية أو الدولة الثيوقراطية يزعمون أنهم يمثلون الله جل جلاله في الأرض، وهذا خطأ. لا لا لا إطلاق، لا، ده الحاكم في الإسلام بشر عادي جدا يخطئ ويصيب، له حقوق وعليه واجبات، له حقوق وعليه واجبات. من أول خليفة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. هذا هو منطق الحاكم والإمام والوالي والخليفة والرئيس في دولة الإسلام. الحاكم بشر، ليس إلها، ليس إلها وليس نصف إله، بل هو بشر عبد يصيب ويخطئ، له حقوق، له حقوق وعليه واجبات. وقد نقف بعد ذلك إن شاء الله تعالى عند هذه المسألة بالتفصيل. له حقوق لابد أن تؤدى له كاملة، وعليه واجبات يجب عليه أن يؤديها للأمة كاملة. فالدولة في الإسلام يا أخوانا لا تعرف الثيوقراطية ولا الكهنوتية، ولا تعرف الحكم باسم الإله في الأرض، ولا تعرف هذا التحكم المذهل في رقاب الخلق وفي قلوبهم وفي عقولهم وفي ألسنتهم على الإطلاق. الدولة في الإسلام كما كررت دولة مدنية مرجعيتها الإسلام، تقوم على البيعة والشورى، تقوم على البيعة لولي الأمر أو للحاكم أو للإمام أو للخليفة، والشورى في كل مناحي الحياة وأمرهم شورى بينهم. إذا كان النبي المرسل بأبي وأمي وروحي، والذي كان ينزل عليه الوحي مؤيدا له من فوق سبع سماوات، ومع ذلك كان بأبي وأمي وقلبي وروحي يستشير أصحابه، الرسول يستشير أصحابه، فلا يجوز أبدا لفرد في الدولة أن يحكم الدولة كلها من أقصاها إلى أقصاها بعقله هو، حتى ولو اتخذ مجموعة من الاستشاريين الصوريين ليتكلم كل واحد منهم لإكمال حبكة الديكور الديمقراطي، وإلا فهو لا يسمع في الحقيقة لواحد من هؤلاء المستشارين الذين عينهم بنفسه وجاء بهم ليشيروا عليه في أي أمر من أمور الدولة. ما فيش حاجة اسمها الفرد الأوحد في كل مناحي الحياة. أنا مش عالم طب وعالم في الاقتصاد وعالم في الزراعة وعالم في الذرة وعالم في الإدارة وعالم في الفلك وعالم في السياسة وعالم في الفن وعالم في الإعلام وعالم في التعليم. يا بالراحة يا عم، شوية بالراحة شوية، وأمرهم شورى بينهم. استشار رسول الله المؤيد بوحي السماء استشار، فلماذا لا يستشير كل حاكم؟ ولماذا لا يستشير كل مسؤول؟ كل مسؤول مهما كان حجم مسؤوليته يجب عليه أن يكون حكمه في مكانه الذي وفيه شورى، شورى. بل لقد استشار النبي أم سلمة زوجته، أم سلمة، فلا عيب ولا حرج أن يستشير الرجل زوجته في أي قضية من القضايا، كبرت أم صغرت، لا عيب ولا حرج، ولا يقلل من قدره ولا من قدري كزوج، ولا من مكانته كرجل، ولا من مكانته كحاكم أو كعالم، أن يستشير أهل العلم وأهل التخصص وأهل التخصص، وأن يقرب الصادقين وأن يقرب الأطهار وأن يقرب الأخيار. ولذلك أنا أصرخ الآن بأعلى صوتي على كل مسؤول في بلدنا وفي أمتنا أن يقرب العلماء، أن يقرب العلماء. إذا كان يختار له مجموعة من المستشارين في كل التخصصات، فأين المستشارون من أهل العلم، من أهل الدين، من أهل الفضل، ليضبطوا له دينه وليضبطوا لمستشاريه المتخصصين دينهم؟ هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لا يجوز في المرحلة الحالية والمقبلة أن يؤخر العلماء، لا يجوز أبدا أن يؤخر العلماء، بل يجب أن يقدم العلماء الرسميون وغير الرسميين، يجب أن يقدم العلماء وأن يختار أهل الفضل منهم، وأهل الحكمة، وأهل العلم، وأهل الرأي، وأهل الدين، وأهل الورع، وأهل الخلق، وأهل التدين. أود أن يختار هؤلاء ليكونوا قريبين من أصحاب اتخاذ القرار أيا كان موقعه وأيا كان حجمه. فليختر كل مسؤول، رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى ورئيس شركة ووزير ورئيس مجلس إدارة، كل مسؤول في تخصصه ينبغي أن يقدم العلماء وأن يجعل له مجلس شورى من أهل العلم والفضل بالإضافة إلى أهل الشورى من المتخصصين، ليكون القرار إن شاء الله تعالى قريبا من الحق قريبا من الصواب. فالدولة في الإسلام تقوم على البيعة والشورى، وأمرهم كل أمرهم وأمرهم شورى بينهم. وما أروع وأجمل هذه الكلمات، والوقت مضى سريعا، ما أختم بها الحلقة وأكمل إن شاء الله مقومات الدولة في الإسلام، لسه كتير، لسه حلقات كتير إن شاء الله تعالى، وما تستعجلوش لأن هذا موضوع الساعة كما أقول. تعالوا بنا لنختم حلقة الليلة بكلمات رائعة في حق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا المسدد الملهم، الملهم، هذا الملهم عمر رضي الله عنه، الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه بشهادة مين؟ بشهادة النبي الأمين. عمر أجرى الله الحق على لسانه وقلبه بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك انظر كان يستشير، بل يا رافعا راية الشورى وحارسها، الله، يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. يا سلام، يا ريت كل مسؤول يكتب البيتين دول على يعني خلف كرسيه أو على مكتبه ويحفظهم ويطبقهم، أيا كان، سواء كان أب في بيت أو مدرس أو مدير مدرسة أو مدير مستشفى أو مدير مصنع أو وزير أو رئيس وزراء أو رئيس حكومة أو رئيس دولة. بقول له يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها، جوع الخليفة والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها، فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها، يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها، كذاك أخلاقه كانت وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. نعم، وأمرهم شورى بينهم. الدولة في الإسلام دولة مدنية، مرجعيتها الإسلام، تقوم على البيعة والشورى. وهقف عند دي عشان أكمل في الحلقة القادمة وأقول، وتختار هذه الدولة رجالها الأكفاء الأقوياء الأمناء من أهل الحفظ والعلم لتقدمهم في كل نواحي الحياة، في كل نواحي الحياة، للولاية العامة ابتداء وللولايات الخاصة انتهاء مهما صغرت. أيها الأفاضل، أؤكد، الدولة في الإسلام ليست دينية بالمفهوم الثيوقراطي، وليست كهنوتية بمفهوم رجال الدين الذين يتحكمون في رقاب الناس، بل هي دولة تعرف العلماء، والعلماء لهم مكانة فيها ولهم دور، يأمرون بالمعروف بمعروف وينهون عن المنكر بغير منكر، وينصحون لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم، ينصحون لهم بأدب جم وحكمة بالغة ورحمة متناهية وتواضع شديد كبير. هذه بعض معالم وبعض مقومات الدولة في الإسلام، على وعد بمواصلة المسير وتكملة الحديث في هذا الموضوع الكبير الجليل. أسأل الله جل وعلا أن يجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين، وأسأل الله ألا يحرم مصر نعمة الأمن والرخاء والسعة والبركة والاستقرار، وأن يرزق الحكام الصالحين الذين يحكمون فينا كتاب ربنا وسنة نبينا وشريعة حبيبنا. وأسأل الله عز وجل أن يرزق هذا البلد الحكام الصالحين الذين يحققون العدل للمسلمين وللأقباط ولكل من يدخل أرضنا ويعيش على ترابنا. وأسأل الله أن يحفظ مصرنا وأن ينزل عليها من بركاته ورحماته وجميع بلاد المسلمين. وأسأل الله لإخواننا المسؤولين الآن في المجلس الأعلى وفي الحكومة وفي كل جهة من جهات بلدنا، أسأل الله لهم التوفيق والسداد، وأن يمدهم بمدد من عنده، وأن يرزقهم الإخلاص، وأن يلهمهم الصواب، وأن يلهمهم الرشدة، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة التي تحضهم على الخير وتؤزهم عليه وتدفعهم إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالم.